إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذن لي يا رسول الله. قال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادنه. فدنا قريبا منه فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع عليه يده وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يلتفت، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. هذا الحديث معاشر المسلمين نقف معه بعض الوقفات، فإنه يدعو إلى أمور عظيمة، يدعو إلى حفظ الأعراض والغيرة عليها. فقد استثار النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة في نفس هذا الشاب: أتحبه لأمك، لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ فأقسم الشاب بالله عز وجل وقال: لا والله. وهذا جواب كل رجل عزيز شريف النفس سليم الطبع، فإن الأعراض أغلى ما يملكه الإنسان، أعز ما يملكه الإنسان العرض. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بمالي. حفظ الأعراض معاشر المسلمين من الضروريات الخمس التي رتب الله عز وجل على انتهاكها عقوبة صارمة. حرم الله عز وجل الزنا حفاظا على الأعراض: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأوجب في ذلك الحد: فأما الزاني البكر الذي لم يسبق له الوطء بزواج صحيح فإنه يجلد 100 جلدة علناً لا سراً، يشهد عذابه طائفة من المؤمنين ردعاً وزجراً وحفاظاً على الأعراض. وأما الزاني المحصن الذي سبق له الوطء بزواج صحيح فيرجم بالحجارة حتى الموت حفاظاً على الأعراض. وأمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بأن يغضوا أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم حفاظاً على الأعراض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأمر الله عز وجل النساء بالحجاب وفرض عليهن ذلك حفاظاً على الأعراض. وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الاختلاط بين الرجال والنساء حفاظاً على الأعراض، بل في خير البقاع المساجد. يقول عليه الصلاة والسلام: شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، لما في الصف الأخير من صفوف الرجال والصف الأول من صفوف النساء من التقارب، وهم في خير بقاع الأرض. ويقول ذلك عليه الصلاة والسلام: فما بالك بغير المساجد. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء حفاظاً على الأعراض: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، سواء كان قريب الزوج أخاً أو عماً أو خالاً أو ابن عم أو ابن خال للزوج. قال: الحمو الموت. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة حفاظاً على الأعراض. قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا كان ثالثهما الشيطان. ونهى المرأة أن تسافر لوحدها إلا أن يكون معها رجل يحميها ويصون عرضها ويصون عرضها. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهكذا معاشر المسلمين، نبينا صلى الله عليه وسلم يبيح أن تفقأ عين من اطلع على دارك حفاظاً على الأعراض. الأعراض يا رجال، الأعراض يا رجال. يقول عليه الصلاة والسلام: من اطلع على قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دافع عن عرضه حتى قتل جعله شهيدا، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون أهله فهو شهيد. فالحفاظ الحفاظ والغيرة الغيرة على الأعراض. وكلنا ذلك الشاب الذي لا يحب أن يدنس عرضه أو تلوث كرامته أو يلوث شرفه، كلنا ذلك الشاب الذي لا يحب أن تنتهك حرمته أو أن تمس قريبته بشيء. فالحذر من التغافل أو التساهل في أمر الأعراب. وهكذا في هذا الحديث دواء وعلاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من دعته نفسه إلى هذه الرذائل، إلى هذه الدسائس، إلى هذه القاذورات، إلى هذه الفواحش، أن يتذكر ما جاء في الحديث: أتحبه لأمك، لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك. ذلك الشاب الذي يستغل وسائل التواصل ليخاطب فتاة أو يتحادث معها أو يستدرجها حتى يوقعها في الورطات، وإن لم يصل إلى حد الزنا، تذكر أيها الشاب ما جاء في هذا الحديث: أترضى أن يستدرج أختك أو ابنتك أو عمتك أو خالتك أحد الناس عبر هذه الوسائل؟ فكما لا تحبه لقريبتك، فكذلك كن كذلك مع بنات الناس. ذلك الشاب الذي يجلس مع الفتاة في الجامعة أو في المدرسة أو في المعهد أو على متنزه، يجلس معها الجلسات الغرامية، يزعم أن ذلك حبا شريفا، وما هو بشريف؟ أترضى هذا لابنتك؟ أترضى هذا لأختك أن يجلس معها هذه الجلسات؟ أن يجلس معها هذه الجلسات؟ أما أنك تحب من هذا الرجل الذي يريد أختك أو يريد ابنتك أو عمتك أو خالتك أن يأتي البيوت من أبوابها، وأن يطرق باب البيت ويطلبها من وليها، لا شك أنك تحب ذلك. فكن كذلك مع بنات الناس، وأت البيوت من أبوابها، وإذا أردت امرأة فاطلبها من وليها بما سنه الله وما شرعه الله سبحانه وتعالى. وهكذا أولئك الذين يطاردون الفتيات بسياراتهم، يطاردون الفتيات بسياراتهم، يريدون أن يصطادوا النساء بهذه السيارات، وربما وقفوا أمام الأسواق المغلقة بسياراتهم الفارهة، وربما وضعوا عليها لائحة الأجرة مراوغة، يريدون أن يصطادوا النساء وأن يفعلوا معهن الفاحشة تذكروا ما جاء في هذا الحديث: أتحبه لأمك، لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ ترتصون أمام الأسواق المغلقة والرجال في الجبهات تسفك دماؤهم ويقتلون ويجرحون ويؤسرون، وأنتم بعد الفتيات: لا إله إلا الله. أنتم ما أنتم رجال، أنتم أشباه الرجال، أشباه الرجال. الناس في ضيق من العيش، الناس في نكد من العيش، المدينة قد نزل بها ما نزل، والبلاد قد أحاط بها الأعداء، وأنتم بسياراتكم تطاردون النساء، تريدون الفاحشة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء ما علموا ما جاء في هذا الحديث، هؤلاء غرهم حلم الله عليهم، غرهم إمهال الله لهم. فتوبوا إلى الله، ماذا تنتظرون يا معشر الزنا؟ يا معشر الزنا، ماذا تنتظرون؟ تنتظرون أن يحل بكم الموت؟ تنتظرون أن يحل بكم عقاب الله؟ تنتظرون أن يحل بكم الفضيحة؟ أن تحل بكم الفضيحة والعذاب؟ قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى صلاة الكسوف، قال: يا أمة محمد، يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته أو تزني أمته، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فالله يغار، فالله يغار، وغيرة الله، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. فاتقوا الله وتوبوا إلى الله جميعا وانتهوا عن هذه الفواحش والرذائل. وهكذا أقول لرجال الأمن من رجال الحزام والقطاعات الأمنية، بعض هؤلاء لا يزعه الإيمان ولا يزعه ولا تزعه الموعظة ولا يزعه القرآن، لا يزعه إلا السلطان. فقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وامنعوا هذه الظواهر السيئة، هذه السيارات التي تطارد النساء والتي تقف أمام الأسواق، امنعوا هذه الظواهر السيئة وقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتذكروا قوله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرأفة والرحمة بالمسلمين، وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أنصحه عليه الصلاة والسلام فهو أكمل الناس نصحا للناس، نصح وبين وأقنع هذا الشاب الذي جاء يتأجج شهوة، يريد الإذن بالزنا. ما ذهب يزني، ما ذهب يزني، وإنما أراد الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتنازعه نوازع الخير ونوازع الشر، فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل إقناع وأكمل نصح وأكمل بيان، حتى صار ذلك الفتى بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء، وعلم قبح هذه الفاحشة. وصدق الله إذ يقول: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم وضع يده عليه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على هذا الشاب، ودعا له بتلك الدعوات المباركة: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وهكذا أيها الشاب، أيتها الشابة، إذا ما تأججت في النفس نار الشهوة، إذا ما دعتك نفسك أيها الشاب، أيتها الشابة، إلى شيء من الطغيان، إلى شيء من العصيان، إلى شيء من الفتن والفواحش، فتضرع إلى الله والجأ إلى الله وادعو الله بهذه الدعوات المباركة: اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي. وهكذا أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن الأبناء والبنات، إن الأبناء والبنات والشباب والشابات تحيط بهم الفتن من كل جانب، تحيط بهم الفتن خارج البيوت وداخل البيوت. قد تيسرت أسباب الرذائل، قد تيسرت أسباب الفواحش، قد تيسرت أسباب هذه القاذورات، فتضرعوا إلى الله وادعوا لأبنائكم وبناتكم بهذه الدعوات المباركة، بهذه الدعوات المباركة في سجودكم في مواطن الإجابة، إجابة الدعاء: اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحصن فروجهم. وهكذا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بهذه الدعوات المباركة، فنقول: اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا، اللهم يسر لأبنائنا وبناتنا العفاف، اللهم يسر لأبنائنا وبناتنا الزواج، اللهم ارزقهم، اللهم افتح عليهم، اللهم ارزقهم، اللهم افتح عليهم، اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا جميعا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم ادفع عن بلادنا، اللهم ادفع عن بلادنا، اللهم ادفع عن بلادنا من أراد بها سوءا وكيدا ومكرا. اللهم عليك بالحوث الرافضة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم اهزمهم شر هزيمة، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم يا رب عجائب قدرتك. اللهم انصر إخواننا في جميع الجبهات، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظهم، اللهم سلمهم، اللهم انصرهم، اللهم غنمهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم ارحم قتلاهم، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.